هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث تكلمنا على أكثره فيما مضى، وذكرنا ما في قوله سبحانه: من يدعوني فأستجيب له، وعلى روايتي هذا الحرف والحروف التي بعده، على رواية الرفع وعلى رواية الجزم. وقوله فأستجيب له أو فأستجيب له على الوجهين المذكورين، استجيب معناها أجيب، استجيب دعوته أي أجيب دعوته، فاستجاب هنا وافقت في المعنى أجاب، استجاب وافقت أجاب، استجاب هي أجاب في المعنى، فاستفعل التي هي وزن استجاب وافقت فاستجاب، استفعل وافقت في المعنى أفعل التي هي وزن أجاب. نحن ذكرنا مرات في هذه المجالس المباركة معاني استفعل التي ذكرها الحسن رحمه الله، الحسن بن زين، لم يذكر منها في نظمه موافقة أفعل. نحن قلنا استفعل هنا وافقت أفعل، استجاب وافقت في المعنى أفعل التي هي أجابة، واضح. قال الحسن رحمه الله في ذكر معاني استفعل: باستفعل طلب تحول طاوع أفعل، فذكر هو مطاوعة أفعال، يعني أقمته فاستقام، هذه مطاوعة أفعال استفعل، لكنه لم يذكر موافقتها في المعنى، ولكن ذكر، ولكنه رحمه الله ذكر ذلك في طرته، فإذا عندما جاء إلى الطرة قال وافقت باستفعل اطلب تحول طاوع أفعال، في الطرة يقول أو وافقه، ومنها هذا استجاب وأجاب، ومنها أعجله واستعجله، وفي القرآن كثير. قال ربنا سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فها هنا أجاب وها هنا استجاب، وما بمعنى أستجيب لكم أجيب دعوة الداعي. قال ربنا سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها ما هذه؟ استفعل. قال ربنا سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما هذه؟ أيقن أفعل، استفعل وفعل. قال ربنا سبحانه: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه إيش؟ استيقن استفعل. قال ربنا سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي فعل. قال ربنا سبحانه: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. قال ربنا سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون. هذه استرهبوا، هذه أرهب. كثير. ومنه قول الشاعر: أذاك أم منخرق السربال، كريم عم وكريم خالي، مفيد مال متلف مهلك مال ومفيد مال. أفاد المال واستفاده، أفاد العلم واستفاده، أي بمعنى واحد. قال: هو مهلك مال ومفيد مال، تارة يهلكه وتارة يفيده أي يستفيده. قال أبو العلاء المعري: وقيل أفاد بالأسفار مالا، فقلنا: هل أفاد بها فؤادا؟ أفاد بالأسفار مالا أي استفاد، فقلنا: هل أفاد بها فؤادا أي استفاد. هذا البيت لأبي العلاء رحمه الله من قصيدة يخاطب بها خاله علي بن محمد، وخاله هذا كان قد ترك المشرق ونازح إلى المغرب، فحزن أبو العلاء لفراق خاله، فقال يخاطبه: تفديك النفوس ولا تفادى، فأدني البعد فأدني القرب أو أطل البعاد. هذا مطلع القصيدة. تفديك النفوس، نفوسنا الفداء لك، ولا تفادى هي، لا تجد نفوسا كفاء لها تصلح أن تفديها، يعني لنفاسة نفوسنا لا نجد لها نفوسا تفديها، وهذه النفوس النفيسة الفداء لك. تفديك النفوس ولا تفادى، فأدني القرب أو أطل البعاد. أرانا يا علي، خاله: أرانا يا علي وإن أقمنا، نشاطرك نقاسمك الصبابة والسهادة، ولولا أن يظن بنا غلو لزدنا في المقال من استزاد. يبين له عظيم قدره عندهم، يقول في بيت بديع: وكان إذا أخ هادى أخاه، ترابك كان ألطف ما يهادى. إذا أحدنا أهدى لأخيه، ترابك الذي تطأه نعالك كان ألطف الهدايا وأحسنها وأفخرها لنفاسة ذلك التراب الذي وطئته. تفهمون كيف يحس المعري بأن فارق هذا الذي يعظمه هذا الإعظام ويقدره هذا ويقدر هذا التقدير. يقول له: على ما هجرت شرق الأرض حتى أتيت الغرب تختبر العبادة، ضعنت لتستفيد أخا وفيا، وضيعت القديم المستفادة. أقم في الأقربين، أنت لماذا ذهبت إلى المغرب وتركت المشرق؟ تريد الرزق، تريد المال. أقم في الأقربين، أقم في الأقربين، فكل حي يراوح بالمعيشة أو يغادى. معيشتك تأتيك في الغدو، تأتيك في الرواح، فعلى ما تهجر الإخوان والأهل والأقارب وتبقى وحيدا منفردا في ذلك المغرب الشاحط. أقم في الأقربين، فكل حي يراوح بالمعيشة أو يغادى، وليس يزاد في رزق حريص ولو ركب العواصف كي يزاد. يختم له بقوله: نراسلك التنصح في قواف، وغيرك من نعلمه السداد. هذه أي فقط، نحن لا نزعم أننا نريك السداد والصواب، غيرك من نعلمه، أنت منك يعلم الناس. نراسلك التناصح في القوافي، وغيرك من نعلمه السداد، فإن تقبل فذاك هواء ناس، وإن تردد فلم نأل اجتهادا. نعم، الشاهد وقوله وقيل أفاد بالأسفار مالا، فقلنا هل أفاد بها فؤادا؟ الأفئدة المحبة والقلوب هذه تركها هنا في المشرق، وإن استفاد في المغرب مالا لكنه لم يستفد أفئدة كتلك التي ودعا وترك. نعم. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نسأل الله سبحانه أن نكون في من يجيبه إذا سأل. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي الإمام المعروف مات رحمه الله سنة 43. نعم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي القرشي المدني التابعي الثقة، تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة 29 أو 20 ومائة، فهو إذن لم يدرك عائشة، فالإسناد منقطع، وهكذا يرويه كل من رواه عن الإمام مالك رحمه الله، كل من رواه عن مالك يرويه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن عائشة منقطعا، ولم ينفرد الإمام مالك بذلك، بل تابعه يزيد بن هارون ووهيب بن خالد وغيرهما جميعا يروونه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن عائشة منقطعا. لكن هذا الحديث صح في فقد رواه مسلم مسندا متصلا عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها. نحن قلنا الراوي هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، التيمي نسبة إلى تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر إلى آخره. تيم بن مرة أخو كلاب بن مرة الذي هو عمود النسب الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، بن قصي بن كلاب بن مرة، وهذا من ذرية تيم بن مرة، فهو أخو كلاب بن مرة، وهذه قبيلة قرشية معروفة فيها طائفة من الصحابة من جلة الصحابة، بل أجل من ولد تيم بن مرة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رجل تيمي، أبو بكر على القول بأن اسمه عبد الله وأن على القول بأن اسم أبيه عثمان، والخلاف طويل في اسمه واسم أبيه، فهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. ومنهم أيضا طلحة بن عبيد الله التيمي الصحابة المشهور صاحب الزبير بن العوام، اللذان كانا في مع عائشة في معركة الجمل وقتلا جميعا هناك رضي الله عنهما ورحمهما، فهو طلحة بن عبيد الله زيد هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. ومنهم من تيم أحد سادات العرب في زمانه عبد الله بن جدعان التيمي، وهو عرفته هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. هذا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إنباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يكون نبيا، وكان أحد الأجواد المشهورين جدا في عند العرب. هذا كانت له جفنة يطعم فيها الناس، هذه الجفنة ضخمة من كبرها وعظمها يأكل منها القائم، لا يحتاج أن يجلس، القائم يأكل منها بل الراكب يأكل منها. تصور هذه جفنة لا تحوج الراكب أن يترجل ليأكل. قالوا إنه وقع فيها صبي فغرق، جفنة قصرية. فهذا كان أحد الأجواد المعدودين، وهو أيضا من تيم بن مرة بن كعب لؤي. أن عائشة أم المؤمنين، عائشة الصديقية الصديقة رضي الله عنها، ماتت سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. نعم. قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل. قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوبتها في بيتها ففقدته من الليل. كأنها العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبها، فإذا بجانبها ليس ثم أحد. قالت هي: ففقدته من الليل. فقدته من الليل معنى من هنا في، فقدته من الليل أي فقدته في الليل. وكون من بمعنى في محل خلاف بين أهل العربية، وهو مذهب أهل الكوفة، يقولون إن من تأتي بمعنى في، وهذا له شواهد وإن كانت فيها المنازعة. قال ربنا سبحانه: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض، ماذا خلقوا في الأرض. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. قال ربنا سبحانه حاكيا كلام هود، كلام صالح عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، أي تتخذون في سهولها قصورا. المنازعة قائمة في هذا. من ذلك قول القائل: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم، أي في اليوم، أي في اليوم الذي يسألك، إن منعته من اليوم أي في اليوم سؤلا أن يكون له غد. لعل هذا السائل الذي له حاجة فتعرض لك يسألك حاجته ومنعته، عسى أن يستدير الزمان استدارته وتصير حاجتك إلى من كانت حاجته إليك بالأمس، فتكون قد منعته فيعظم ندمك ألا تكون اصطنعته. هذا عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. هذا البيت يذكره كثير من أهل الأدب غير معزو إلى قائل، وأورده أبو تمام في ديوانه ديوان الحماسة غير معزو إلى أحد، وبعضهم ينسبه إلى ثعلب إنشادا لا إنشاء، ونسبه ابن يعيش في مفصله إلى عبد الرحمن بن أم حكم، ونسبه عبد القادر البغدادي في خزانته إلى أبي اللحام التغلبي ولعله الأظهر والله أعلم. وأيما كان فهو من جملة أبيات جميلة يقول فيها قائلها: عمرت، عمرت أي عمرت دهرا، كبرت في السن جدا، عمرت وأطولت التفكر خاليا، وسألت حتى كاد عمري ينفد، فأضحت أمور الناس يغشين عالما بما يتقى منها وما يتعمد، هو لكثرة تعميره ولكثرة سؤاله واكتسب تجربة، فصارت أمور الناس التي ترد عليه يعرف ما يتقى منها وما يجتنب وما يتعمد ويفعل. عمرت وأطولت التفكر خاليا وسألت حتى كاد عمري ينفد، فأضحت أمور الناس يغشين عالما بما يتقى منها وما يتعمد، جدير بألا أستكين ولا أرى، إذا حل أمر ساحتي أتبلد، إذا حل أمر ساحتي لكثرة التجارب التي صارت عندي لا تراني متبلدا، لا أدري كيف أصنع. يقول لك: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد، فإنك لا تدري بإعطاء سائل أأنت بما تعطيه أم هو أسعد. وليس الفتى كما يقول لسانه إذا لم يكن فعل مع القول يوجد، وفي كثرة الأيدي لذي الجهل زاجر، ولا الحلم أولى بالرجال وأعود. ويروى هذا البيت برواية قريبة من هذه، يقول القائل: وعسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن ييسر في غد. وهذا البيت بهذه الرواية منسوب إلى عدي بن زيد العبادي الشاعر الجاهلي المشهور، من قصيدة معدودة في مجمهرات العرب، يقول فيها ابن قتيبة: هي من غرر قصائده، مطلعها: أتعرف رسم الدار من أم معبدي؟ نعم فرماك الشوق قبل التجلد. يقول فيها لزوجته وكانت تلومه: أعاذل يا عاذلتي، يا من تلوميني، أعاذل من لم يزجر النفس خاليا عن الغي لا يرشد لقول مفندي. الله الله، أعاذل يا عاذل يا من تلوميني، تنقول لك يا عاذلتي من لم يزجر النفس خاليا عن الغي لا يرشد لقول مفندي، لا يرشد لا يترك غيه لأجل قول مفند يفنده ويوبخه. إذا لم تزجرك نفسك خاليا، حال كونك خاليا عن هذا المفند، لن تنزجر نفسك بقول عاتب ولائم، فلا بد أن تحمل نفسك على الانزجار عن الردى، وإن لم تحمل نفسك على ذلك لا ينفعك قول قائل ولو ملائم. أعاذل من لم يزجر النفس خاليا عن الغي لا يرشد لقول مفندي، كفى زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي. كل صباح وكل عشية تأتيك الأيام بالواعظ، هذه قوارع الدهر تقرعك وأنت لا تتعب. كفى زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي، فنفسك فاحفظها عن الغي والردى، فإن تغوها يغوي الذي بك يقتدي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. وبالعدل فانطق إن نطقت ولا تجر، وذا الذم فذممه وذا الحمد فاحمدي، إلى آخر ما قال. مما يتعلق بهذا البيت يعني قصة فيها موعظة، ما يذكره أبو الحسن الصابئ في كتابه لا فوات، أن من حكاية واحد يقال له عبد الله بن الحسين، كان كاتبا لأحد الوزراء يقال له أبو العلاء، أبو القاسم العلاء الحسن، وذلك الكاتب كان ينوب عن هذا الوزير إذا عن الوزير سفر. قال: وفي ديوان الإنشاء، ديوان الإنشاء كما تقول الآن وزارة من الوزارات التي تعتني بالمراسلات، وفي ديوان الإنشاء كاتب يقال له المدلجي، فيقول عبد الله بن الحسين هذا الكاتب راوي القصة، يقول: فعن للوزير سفرة فحل محله نائبه، هذا راوي القصة. قال: فكتب إلي المدلجي يسألني بغلة سروجية بآلتها، يريد بغلة بآلتها بسرجها وركابها وإلى آخره. يقول هذا الكاتب الآن نائب الوزير يقول: ولم يكن عندي المدلجي هذا، لم تكن منزلته عندي منزلة من أراعيه أو أعطيه. يعني هذا واحد كاتب من الكتاب، من أنت الذي تسألني؟ ما لا قدر لك حتى أعطيك. قال: فرددت الرقعة مع رسوله ولم أكتب فيها شيئا، حتى لم يعني يعني نفسه أن يكتب فيها اعتذارا ولا لا قيمة لك. قال: فرجع إلي الرسول، رسول المدلجي، وأعطاني تلك الرقعة وفيها: عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سؤلا أن يكون له غد. هذه كتب هذاك المدلجي، كتبها في ظهر الرقعة. قال: فقرأت ذلك ورددتها مع الرسول كما فعلت في المرة الأولى. يعني يقول الكاتب هذا عبد الله بن حسين، قال: فضرب الدهر ضربته، فصرف الوزير ووزر المدلجي، صار ذلك المدلجي هو الوزير. قال: وكنت في ذلك الوقت أتولى عمالات عنده ولي على كذا وكذا وكذا مسؤول، ولكن صار الوزير المدلجي وزيرا عليه. قال: فبعث المدلجي إلي من يشخصني إليه. قال: فلم أشك أنه سيصرفني عن الأعمال التي يليها، سيصرفني ويستصفي أموالي ويسجنني لما سبق من غلطي وقبيح فعلي. قال: فلما دخلت مجلسه قربني وقدمني ورفعني وأكرمني. قال: فصرت أتردد إليه أياما، هل ليس مرة واحدة، اليوم وغدا وبعد غد وهلم جرا. قال: في كل ذلك هو يقرب مجلسه ويحسن إليه. هذا الكاتب يقول: وأنا متعجب من فعله. قال: حتى إذا كان ذات يوم وقد قمت من المجلس منصرفا، اتبعني حاجبه فقال: إن الوزير يريدك على خلوة. قال: فلم أشك أن العقوبة ستنزل. قال: فلما دخلت عليه وقد خلا مجلسه أخرج إلي رقعة فأعطانيها. قال: فلما أخذتها وفضدتها إذا هي الرقعة بعينها. قال: فوالله أظلمت الدنيا في عيني، وددت لو أن الأرض ساخت بي. صار في العقوبة دابا. فقال لي: لا ترع، لا تخف، إنما أردت أن أوقفك على قبيح فعلك لئلا تستصغر أحدا أبدا، ولا تطرح مراعاة العواقب. هذا من هذا؟ هذا فلان وهذا كذا. لا، لعله يكون له غد، لا تطرح مراعاة العواقب، وليكن هذا الفعل منك مهذبا لأخلاقك. قال: وأكرمني وردني إلى عملي. الخلق الرفيع، الخلق الرفيع يبقى لصاحبه الذكر وإن مات وصار رمة، ولكن شوف ماذا يذكر مع هذه الإساءة التي أساء إليه ذاك، كيف يقابله ويوقفه على قبيح الفعل. ويكفي هذا، على الخوف وعلى الروع الذي دخله يكفيك عقوبة، انصرف إلى عملك. رحمة الله عليه. نعم، هذه شواهد لي فقدته من الليل، أي فقدته في الليل. نعم. قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي. فلمسته بيدي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وهي لما فقدته بجانبها وقد اضطجع في أول الليل جنبا إلى جنب تمد يدها فلمسته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا نستدل به نحن، ومن يوافقنا وهم الحنفية والحنابلة في المشهور عنهم أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا، بل لا بد أن تكون شهوة أو على تفصيل عندنا، يعني هذا اللامس أراد الشهوة بلمسه ينتقض وضوءه، وجدها أو لم يجدها إذا كان مريدا لها، وإذا لم يكن مريدا للشهوة ووجدها انتقض وضوءه، وإذا لم يريد ولم يجد فلا ينتقض وضوءه. المهم هذا التفصيل قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة الحديث عنه. الشافعي رحمه الله يرى أن الوضوء ينتقض مطلقا بمس المرأة للرجل والرجل للمرأة، ويستدل على ذلك بقول ربنا سبحانه أو لامستم النساء، وربنا سبحانه لم يفصل شهوة عن غير شهوة، لم يفرق بينهما، فدل على أن اللمس ينقض مطلقا. طبعا هذه أو لامستم فيها خلاف بين أهل التفسير، هل المراد بها اللمس المس أو المراد به الجماع؟ فإن ربنا سبحانه حي كريم يكني ولا يصرح. واستدل الشافعي أيضا بما رواه مالك في موطئه وقد مضى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، قالوا ولم يفرق بين شهوة وغيرها، فدل على أن ذلك ينقض الوضوء. والجمهور المالكية ومن يوافقهم وهم الجمهور يستدلون بهذا الحديث. فعائشة رضي الله عنها مست يدها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ولو كان ذلك ينقض الوضوء لقطعها. الشافعية يقولون هذا خاص به، بعضهم يجيب أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أن الخصوصية ادعاء موقوف في تسليمه على الدليل. الأصل في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها للاقتداء والأسوة، حتى يدل دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا دليل هنا. ونحن نستدل أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة أمامه، فإذا أراد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم غمزها بيده، غمز رجليها، غمزها فقبضت رجليها ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام صلى الله عليه وسلم بسطت هي رجليها. فهذا الغمز ما هو؟ هذا مس باليد، ودليل صريح جدا على أن المس لا ينقض كما هو مذهبنا ومذهب الجماهير. لكن الشافعية رحمة الله عليهم منهم من يقول إن عائشة رضي الله عنها كانت رجلاها عليهما غطاء لحاف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر المس باليد. ونحن نقول إن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن عدم الذكر يدل على عدم الوجود. لو وجد اللحاف المغطي للرجلين لذكر، هذا الأصل نحن نتمسك به. المسألة نحن تقدمت لنا بأطول من هذا لما كنا نتكلم عن الطهارة، وهذا المذهب هو الأظهر. نعم، الله أعلم. فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده لربه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. الرضا ضده السخط، والمعافاة ضدها العقوبة. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضد ذكر ضده معه، أعوذ برضاك من سخطك، لما ذكر ما له ضد ذكر معه ضده، وبمعافاتك من عقوبتك، فلما ذكر ما لا ضد له أعاده، وبك منك. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الآخر لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هذا كما في قول ربنا سبحانه: ففروا إلى الله. ففروا إلى الله ممن؟ من الله. ففروا من الله إلى الله، يعني من غضبه إلى رضاه، ومن عقوبته إلى معافته. نعم. لا أحصي ثناء عليك أنت. لا أحصي ثناء عليك، الإحصاء الإحاطة، لا أحيط بالثناء الذي ينبغي لك، لا أحصيه، لا أستطيع أن أثني عليك ثناء يكافئ الذي لك علينا. لا، هذا ثناؤنا، وإن كثر وإن فصح وإن عظم وإن طال لا يوافي نعمك، لا يكافئها. لا أحصي ثناء عليك. ثم هبنا أثنينا بكل لسان وبأعلى فصاحة وبأبلغ قول. هذا الثناء نعمة من ربنا ولا لا؟ لأن كم من الناس يسدل ربه عليه النعمة لكنه يلهو عن شكر النعمة. فأنت إذ لم تلهو، هذه نعمة أيضا أن غيرك لها وأنت لم تلهو. فلما لم تلهو وشكرت، هذا الشكر نعمة أخرى موجبة للشكر، وهلم جرا. إذن ربك أنت دائما مدين له. ولذلك أنا ذكرت لكم أبيات الذي قال: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، شكري نعمة الله نعمة الله، هذه نعمة أخرى. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام والتصاعم. وجميل أيضا قول آخر: شكر الإله نعمة موجبة لشكره. لا، شكر الإله نعمة موجبة لشكره، فكيف شكري بره وشكره من بره. الله أكبر. نعم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت كما أثنيت على نفسك. لا يوفي ثناء الله حق الثناء إلا الله سبحانه. فأنا أثني عليك يا ربي بالذي أثنيت به أنت على نفسك، لأنه لا يحصي ثناء عليك إلا أنت. ولهذا تفهمون عندما يقول العلماء في تفسير قول القائل الحمد لله، عندما يقولون أل هنا تحتمل الاستغراق وتحتمل العهد. ما معنى قولهم العهد؟ العهد الذهني، يعني عندنا نحن نعهد في أذهاننا حمدا، كأن ربنا سبحانه لما علم بعجزنا عن حمده حق الحمد حمد نفسه هو كما يستحق سبحانه، هو حمد نفسه، ثم أرشدنا أن نحمده بذلك الحمد الذي حمد به نفسه. وهذا الذي يقول فيه رجل من علماء المالكية، يقول: وأل في حمد ربنا الرزاق، أل التي في الحمد لله، وأل في حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق. فمعنى فالعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل، ثم دعا لحمده بذاك جل سبحانه وتعالى. فالحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.